الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبه نبه الودد أي وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد نبه بجهاسي أنا أدري بس بسوى حرف اشتبي خلاص تبي تحط طيران ولا كذا أي طيب ما في مشكلة إن شاء الله ما حد دق عليك أنت بس ادعي الله عز وجل فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولا زلنا في الكلام عن موضوع أبي حنيفة والمقدم في موضوع أبي حنيفة تطول شوي معلش أي من العجائب والعجائب جمة قول بعض الناس أنه أبو حنيفة يعني كان في الكوفة وما عنده حديث طبعا هذا دفعناها بأنه أصلا هو الله المستعان يعني لم يكن عالما بالحديث وأنه كان يستهزئ وزيادة على ذلك سفيان عنده في الكوفة فلماذا لم يقولوا في سفيان هذا سفيان كان فقيه صاحب مذهب وإنما الأمر وأصلا الكوفة تعريف الكوفة كانت من أزخر مدن الإسلام بالحديث لأنها المدينة اللي كان فيها عبد الله بن مسعود وأبو مسعود الأنصاري وعلي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة وعمار بن ياسر وحذيفة بن يمان وسلمان الفارسي وفيها أصحاب عبد الله بن مسعود اللي كانوا يسافرون الأسود كان يسافر العائشة والأسود وعلقمة كانوا يسافران لعمر فلهذا حتى قال مالك يقول لبعض العراقيين يقول له قد كان أمركم مستقيما حتى نشأ فيكم هذا يعني أبو حنيفة أبو حنيفة نفسه سمع يعني سمع الأعمش الأعمش من الستة اللي عليهم مدار الإسناد وكان في زمنه منصور وأبو إسحاق السبيعي الأعمش يروي عن عمر بواسطة زيد بن وهب عن عمر أبو وائل عن عمر أبو وائل عن عبد الله بن مسعود أبو صالح عن أبي هريرة أبو صالح عن أبي سعيد الخدري يأخذها بكاش والأعمش حتى الرافضة يوثقونه يعني الناس ما مختلفة عليه وحنين يعني ما كان فقير لكن مسكين ولهذا حتى أصحابه اللي راحوا وسمعوا الموطأ بل ورد أنه حتى وسمع الموطأ وسافر مدينة يعني هو سافر مدينة التقى مالك ولكن كان يأخذ الموطأ من غيره وأيضا سمع عطاء بن أبي رباح فيما يدعي هو وهو هذا أعلم التابعين بالمناسك ولهذا ابن أبي شيبة لما رد على أبو حنيفة في المصنف عامة الأسانيد اللي كان يرد فيه كوفية فلهذا ما أحمد كان يقول كما في كتاب الوتر محمد بن نصر المروثي أنه يقول مساكين أصحاب حنيفة يعني أبو أحمد أطلق كلمة يعني كأنهم لا يعيشون في الدنيا يعني كيف يمكنون أمور مشهورة بين الناس أيضا من أصوله الفاسد اللي فات التنبيه عليها أنه يرى خبر الواحد لا يعمل به في الحدود وأسقط حدود كثيرة أبو حنيفة وأصحابه ولكن يقالوا بقتل المسلم من الكافر إذا قتل كافرا فجاءهم عبد الرحمن المهدي قال لزفر بن هذيل قال لقد صرتم أضحوكة الناس خسرتم ضحكة للناس يعني أسقطتم من الحدود كذا وكذا وكذا وجئتم إلى الدم وولغتم فيه طيب من العجائب الجماعة الذين يقول لك استقر الإجماع الآن سأعد مجموعة من المسائل الفقهية اللي يخالفها بعض المعاصرين والدعي إجماع على خلافها من زمن مثل نجاسة الدم اللي أحمد ادعى الاتفاق وحتى ابن حزم الظاهري ادعى الاتفاق نجاسة الخمر لابن حزم يقول قول بطهارة الخمر قول خبيث وادعى غير واحد الإجماع بعضهم شكك فيه لكن هو قول الجمهور بما فيه أبو حنيفة ونجاسة القي مثلا وأيضا الله يبارك لك أن عدد ركعات التراويح يجوز أن تزيد على 11 هذا كان عمل المسلمين على مدة 13 قرن ومتفقين عليه الأئمة بما فيهم يعني أبو حنيفة ليس إماما عندنا بعد هذا ولكن أبو حنيفة معهم ومع ذلك بعض المعاصرين خالف حتى مسألة اعتكاف في المساجد الثلاثة مسألة الله يبارك لك ويحفظك تحية المسجد جماعات منقول على أنها مستحبة وبعض الناس يقول بالوجوب انتقاض الصوم بالاستمناء اجماعات منقولة وبعض الناس يقول لا ينتقض من المعاصرين تقليدا لابن حزم اللي هو ايضا خرق اجماع زكاة عروض التجارة اجماعات منقولة وهذه مسائل كتب فيها كثير من الابحاث حتى مشروعية الصيام يوم السبت وغير ذلك طيب انت استقام في عقلك أن السلف كانوا ظلال في كل هذه المسائل وما زعلت ها، وأنه أصاب معاصر، وأنه معظم السلف أنت تعترف أن الجمهور على خلافك بما فيه المذاهب الفقهية المشهورة أهل الرأي وأهل الحديث، وتغضب إذا أنا غلطت المعاصرين أو المتأخرين انتصارا لاتفاق السلف في فن هم نفسهم يقولون أنه فن السلف. رجل تكلم في من عاصره ومن خبر حاله ومن اعتمدتهم الأمة، أنت تحشر ألفك ما لما إيش مشكلتك؟ خلك محترم وسكت. يعني الآن حتى لو جاز لإنسان أن يتكلم أن يسكت عن قول الحق تحت ضغط، هذا يجوز في بعض الحالات عند الضرار وكذا، هل يجوز لك أن تتكلم بالباطل؟ هل يجوز لك أن أن أن أن أن, أن تسب من يأخذ مقالة السلف؟ وأن تلمزه بالابتداع؟ أصلاً اليوم مسألة أبي حنيفة هذه الآن تلقاها أصلاً مجموعة من الناس من هم ولاة أصلاً، وبدأوا يأخذها ويتمشيخ بها، ثم بعد ذلك يأتي بالأطروحات الغريبة التي تكلمنا عليها في الدروس الماضية بسبب أنكم أنتم أصلاً جرأتم الناس، أنكم بجهل تخالفون السلف بلا بينة، فصار يأتي بعض الناس يريد أن يظهر نفسه، ونحن لا يعني هذه الكلمة لا نقولها بدون بينة، فالواقع أنه استبان لنا أنهم يتتبعون الغريب، ثم بعد ذلك صار يطعنون بالسلف أنفسهم الذين تكلموا في أبي حنيفة، ويقيس على أبي حنيفة أناسا السلف عدلوهم أصلا. مع الأسف ظهرت فئة هكذا يعني كالعادة، يعني دائما تجد ناس هكذا ناس هكذا يعني غلو جفاء الله المستعان. نبدأ بالقراءة بالكتاب، طولنا على الإمام عبد الله. يقول رحمه الله: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ رحمهم الله في أبي حنيفة، المحقق مسكين تعب جزاه الله خير وجاب كلام واجد جزاه الله خير، وأطال وضعيف الحديث وكثير الخطأ، لو يزيد عليها كذاب أحسن لأن محقق كذاب. يقول: سمعت أبي عن عبد الرحمن بن مهدي، تكلمنا عن عبد الرحمن بن مهدي قلنا هذا إمام من أمة المسلمين الكبار العنبري، أنه قال: من حسن علم الرأي الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. هذا تصحيح، ويقول من عجز رأي الرجل كما في العلالة وغيرها، من يعني لا نحتاج. ولهذا عبد الرحمن مهدي عنه أثر آخر ثابت عنه أنه قال: والله ما يتكلم حنيفة في شيء يعني في حق يعني إلا ونروي فيه حديث وحديثين. وله وروى عنه ابن نعيم في الحلية بسند قوي عنه أنه قال: والله ما أحب أن أوافقه حتى على الحق. يعني أبو حنيفة وأصحابه. في قاضي من الطبقة اسمه قضية ثلاث نساء، الله من طول طيب. وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج، وهذا موجود في مساء الكوسج من أشهر مسائل تروى عن أحمد. قال: قلت لأحمد التصحيح كأنه يبدو لأنه هو حتى حقق هذا في المتن ولا في الحاشية؟ في المتن وفي الحاشية نبه على المتن الصحيح. طيب قال: قلت لأحمد بن حنبل: يؤجر رجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. يحلف، هذا المسائل اللي حلف عليها أحمد. أبو يعلى إيش عمل؟ حرفها. قال: يؤجر رجل على بغض أهل البدع ثلاث وبدأ في وقته، وبعضهم قال: يؤجر رجل على بغض أهل الإرجاء. لا، هذول مو أهل الإرجاء، انتبه، هؤلاء أهل حيل مع إرجاء، لأنه أصلا كان غالب المرجع عباد، هؤلاء ليس عبادا، فإرجاءهم بين هوا، كانوا هالحيل مع إرجاء مع تفلت في الفتوى. يعني أنت الآن مثل واحد مثل قرضاوي، تجد كل فتاويه عموم فتاويه الباطلة تسير مع النفس الغربي، يترحم على البابا، يفتي رجل بقصف المسلمين كافر، يصافح النساء، يفتي رجل بأنه يدخل مسبح، فتقول هذا رجل ملحد ماشي مع الثقافة الإباحية السائدة، وماشي معها 100%، لكن ضعف أمامها في عدد من المواطن. فهؤلاء نفس النظرة السلف، والدين في وقت السلف أعظم من الدين في وقتنا، ناس كان الزهاد وعباد، ويأتي رجل يظهر هذه المقالات الغريبة، يعني مع إظهار شرب المسكر النبيذ ومع ما ذكرنا من إباحة فروج ومع الحيلة في الزكاة، يعني بلاء هدم للدين فعلا. يعني حتى الغزالي قال هذه الكلمة، الغزالي هذا أبو حامد قال هذا رجل كان وكان يريد أن يهدم الدين. غزالي هو مبتدع بس يعني سبحان الله، بل أبو حنيفة خير منه حقيقة. قال وسألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن شيء من أمر دينه ما يبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره. في مصره قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، أهل الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف ولا الإسناد القوي، فلمن يسأل أصحاب الرأي أو لهؤلاء يعني أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال يسأل أصحاب الرأي، يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي الضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. هذا موجود في مسائل عبد الله أيضا. وابن القيم يقول لا يختلف الرواية عن أحمد أنه لا يجوز سؤال أهل الرأي. طيب إذا أحمد لا تختلف عن الرواية أنه لا يجوز سؤال أهل الرأي، طيب يعني هل هو يعد أهل الرأي مذهب معتبر؟ أنت جاي تقول لنا حنبلي، ولا بد أن تمذهب لأن التمذهب يعني يحفظ الأصول ومش عارف إيه. طيب يا يعني أنا تمذهبت مذهب أحمد، هذا كلام إمامي في أبي حنيفة. الرجل ما يرى الجواز أنه يستفتون، ما تروحوا وتحققوا رسائلهم رسائل الماجستير والدكتوراه. والشافعي روي عنه أنه قال لو جاز لأحد من أهل الرأي أن يفتي لجاز لي محمد بن الحسن بعد ما يرى، لو جاز. وهو قال لمحمد بن الحسن قال لا يحل لرجل أن يفتي وفي صفات أبو حنيفة. قال حدثنا مهنة بن يحيى الشامي سمعت أحمد بن حنبل يقول ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء. يعني هذه أقوال غريبة تخالف السنة. نعم شوف أدنى من الباء على فكرة والله. لماذا؟ لأنه شيء أمام السنة ينبغي أن يحقر. أنا أجي أضع رأيي رأسي في الحديث أصغر كلام، ما دمت أنت تريد أن تتعاظم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقابل بالتصغير. حدثني محمود بن غيلان حدثني محمد بن سعيد بن السلام عن أبيه قال سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة قال ما تصنع به؟ ما تجهمه. تجهم أبو حنيفة له بابان، إما إرجاء جهم أو القول بخلق القرآن. فإن قيل القول بخلق القرآن رجع ولم يرجع في المجلس السابق حققنا أنه لم يرجع، أو منا لأنه لم يرجع لكن بقي التجهم الإرجاء. حدثني إسماعيل بن إسحاق الأسدي القاضي قال حدثني نصر بن علي قال حدثني الأصمعي سعيد بن سلم قال قلت لأبي يوسف أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ قال نعم. قال حدثني أبو الفضل الخراساني حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجع أن يرى السيف فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. وهذا أثر صحيح ابن المبارك لقد زال البلاد ومن عليها، هذا أثر صحيحة واستأتي عنها أثار كثيرة جدا عن ابن المبارك الإمام الخراساني اللي تتلمذ على أبو حنيفة بعدين راح مسح حديث أبو حنيفة صار ما يحدث عنه. يعني هو هذا كلام مو كلام واحد ما يعرف، ابن المبارك تلمذ على أبو حنيفة تلمذ على سفيان تلمذ على مالك تلمذ على حمادي، هو رجل فاهم الأمر. قال حدثنا أبو الفضل الخراساني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال سمعت أبا يوسف يقول كان أبو حنيفة يرى السيف قلت فأنت؟ قال معاذ الله. هذا سند صحيح، وهذا فيه رد على من يحتج بقضية الطحاوي أو الفقه الأصغر أو الفقه الأكبر، وهذا الكتابان فيهما مخالفات عقدية عظيمة أصلا، بل في أحدهما قول اللفظية. يعني قال حدثني أبو موسى قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة جهم كبير وكان قاضيا يقول هو دين هو دين آبائه، يعني القول أن القرآن مخلوق. حدثني إسحاق بن عبد الرحمن عن حسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة. إيه؟ وهذا في تاريخ أبي زرع الدمشقي له شاهد عن قول بعض القضاة الشاميين. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا خالد بن خداش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حازم الطفاوي وكان من أصحاب الحديث، وهذا سند قوي الحازم هذا. قال أبو حنيفة إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له تتوب مما تقول في القرآن يعني مخلوق. ابن أبي ليلى فقيه كوفي كبير حتى الأحناف يعتدون به ودائما يذكرونه في كتبهم, يقول اختلاف أبو حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة يعني عدونه فقيه كبير. وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال فتابعه قلت يا أبتي كيف ذا؟ قال يا بني خفت أن يقدم علي فأعطيته تقية. يعني أبو حنيفة وارث التقية في التوبة, لهذا استتيب مرتين. وفي أخبار القضاة أخبار كثيرة عن محمد عبد الرحمن بن ليلى لا تدفع أن ستتاب حنيفة من القلب يخذ القرآن. بعضهم قال لا أبو حنيفة أرادوا على القضاء وكان ورعا ومش عارف إيش. لا يا حبيبي, قال ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة. حماد بن سليمان من هذا الشيخ أبو حنيفة, ومن أبو حنيفة أخذ الإرجاء. وعلى فكرة يقول أبو حنيفة تابعي صلى وراء أنس, هذا كذب وهذا باطل وحقيقة من المشين أن يذكرها بعض المنتسبين الحديث من المتأخرين. شيخ أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان ما هو تابعي, وشيخ شيخه إبراهيم النخعي ما رأى إلا عائشة, هو صارت له قفزة زمنية يعني. لكن هذا على فكرة أبو حنيفة كثير في الكتب تدعي له فضائل مكذوبة. خطيب نص إيه. قال حدثني عبد الله بن عون بن الخراز أبو محمد وكان ثقة. قال حدثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عون وهو أبو الجهم فكأنه قر به. قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى هذا الكافر يعني أبا حنيفة, والكافر هذه قالها في أبو زرعة أيضا الرازي الإمام في سورات البرذعي, سيأتي كلام مالك ظاهر التكفير ولم يتفق على تكفيره. فقلت له إن كنت تقول القرآن مخلوق فلا تقربنا. هذا الأثر ذكره بالحسن الأشعري في الإبانة, في الإبانة وثم أبو حنيفة. يعني حتى أنه بعض الناس قالوا أبو حنيفة أو الأشعري لا يمكن يكون حنفي, لو كان حنفي ما ذكر هذا, لأنه بعض الناس ادعى أنه حنفي أبو الحسن. لو كان حنفي ما ذكر هذا الأثر في الإبانة, والحسن الأشعري إمام الأشعري. قال حدثنا إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا أبو الفضل الخرساني عفوا حدثنا علي بن مهران ابن مهران الرازي حدثنا جرير قال عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. وحماد يعني أبو حنيفة يعترف له بالأستاذية. من عجائب الأحناف أنهم خذوا الإرجاء عن حماد بن أبي سليمان, وهم فقهم كثير من يأخذون عن إبراهيم النخعي, بل أبو حنيفة يقدم فتاوى إبراهيم النخعي على حديث أبو هريرة. وإبراهيم النخعي نفسه إيش قال؟ قال أن أبو هريرة كثير ما يحدث بالمنسوخ, فلهذا أصحابنا طبعا ردوا عليه. بل ابن مسعود حقيقة الذي حدث بحديث منسوخ أكثر من أبو هريرة, أبو هريرة متأخر الإسلام. إبراهيم النخعي إمام, إبراهيم النخعي كان يذم المرجع ويقولهم أشد من الخوارج, أبو حنيفة يعني فكان الشافعي يركتون يقولون هذا إمامكم الذي تعدونه إبراهيم النخعي يراك مبتدعا ويراك مش عارف إيش. حدثنا إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا يعني هذا الأنصار له تقريبا طريقين عن سفيان يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول له يقول القرآن مخلوق, قل له يا كافر يا زنديق يكفره بعيني حتى الورجة. أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي, حتى أنه مالك قال هذا خليق بالإمامة عن الأوزاعي اللي بسببه انتهى قول النواصب من الشام, نشأ فيهم وبدأ يحدثهم فضائل علي حتى يعني انتهى النصب من الشام, حتى بعدين صار ظهر فيهم رافضين. قال حدثني عبده بن عبد الرحيم من أهل مرو قال دخلنا على عبد العزيز بن أبي رزمة نعوده وأحمد بن شبوية وعلي بن يونس فقال لي عبد العزيز يا أبا سعيد عندي سر كنت أطويه عنكم فأخبركم به, وأخرج يده عن فراشه فقال سمعت ابن المبارك يقول سمعت الأوزاعي يقول احتملنا عن أبي حنيفة كذا وعقد أصابعه واحتملنا عنه كذا انتبه لإشارة يدي هكذا كان. وعقد أصبعه الثالثة واحتملنا وعقد أصبعه الثانية واحتملنا عنه كذا وعقد أصبعه الثالثة العيوب يعني يعدد عيوبا حتى جاء بالسيف جاء السيف على أمة محمد. فلما جاء السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم نقدر أن نحتمله. إذا لا هو كلام القرآن ولا كذا كيف يشيل له أصلا؟ وهذا دل الاحتمال من وجه السلف. هو قال مشيت له مشيت له كذا وكذا وكذا تمشي إلى الرجل مرة واحدة. حدثني منصور بن أبي مزاحم سمعت يزيد بن يوسف الحميري على الأوزاعي أنه كان يعيب أبا حنيفة أشد العيب. قال سمعت أبي رحمه الله يقول وقد رأيت يزيد بن يوسف شيخا كبيرا وكان يقال أنه سمع من حسان بن عطية حسان بن عطية التابعي ورأيت عليه إزارا أصفر يعني هو من طبقة الأوزاعي. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني محمد بن كثير الصنعاني هذا الصنعاء دمشق لأن دمشق كان فيها مدينة اسمها صنعاء مثل صنعاء اليمن. على الأوزاعي أنه ذكر أبا حنيفة فقال لا أعلمه إلا قال ينقض عرى الإسلام لأن يعني التدين مبني على أنك تخالف هواك في ذات الله. هذا الرجل أتاك بالحيل فجعلك تحتال على مراد الله لهواك فأنا قضى التدين. حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا سريج بن النعمان عن الحجاج بن محمد قال بلغني على الأوزاعي أنه قال أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس يعني لا يحفظ الحديث. عفوا حدثني أبو الفضل الخرساني حدثنا سليد بن داود عن محمد الكثير بالصيصي قال ذكر الأوزاعي أبو حنيفة قال هو ينقض عرى الإسلام عروة عروة. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدث سراج بن العوان الحجاج بن محمد قال بلغ الأوزاعي أنه قال أبو حنيفة ضيع الأصول وأقبل على القياس يعني لا يحفظ الحديث ولا الآثار ولا يطلبها بشد ببنها كل رواة 30 حديث أخطأ في شغلة 20 منها وأقبل يقيس. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي بالله أحد يقرأ لأن أنا ما أستطيع. تعال اقرأ تعالك يعني بالكاد أقدر أعلق لأن مشكلة التنفس هذه. حدثني الحسن بن عبد العزيز الجروي حدثني أبو حفص التنيسي عن الأوزاعي قال ما التنيسي عن الأوزاعي قال ما ولد في الإسلام مولود أشط من أبي حنيفة وأبي مسلم وما أحب أن وقع في نفسي إني خير من أحدهم منهما وأن لي الدنيا وما فيها. انظر سبحان الله هذا أثر صحيح وهذا رجل يعني حتى الأثر في أدب. أبو مسلم الخرساني هذا أحد بناة الدولة العباسية يعني هو من أعانهم على إسقاط دولة بني أمية وهذا الرجل بنى دولة العباسيين على الجماجم أسرف في القتل جدا بعدين قتل أبو جعفر المنصور. فالأوزاعي رأى هذا أصلا كان كلمه أحد العباسيين وهو جالس على جثث الأمويين وحصل قتل وقطيعة رحم فظيعة على بداية دولة العباسيين وهو يقول هو ما أحب أنه وقع في نفسي أمر التربية أني خير من أحد منهم وأن لي الدنيا وما فيها لا أدري ما يختم لي قد أكون أنا شر منهم يعني بالله هذا كلام شخص الآن يتكلم بحسد. نعم تفضل. حدثني أبو بكر بن زنجوية حدثني أبو جعفر الحراني قال سمعت عيسى بن يونس يقول خرج الأوزاعي علي وعلى المعافى بن عمران نعم علي وعلى المعافى بن عمران وموسى بن أعين ونحن عنده ببيروت بكتاب السير وما رد على أبي حنيفة قال لو كان هذا الخطأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأوسعهم خطأ. هذا كتاب السير رد فيه الأوزاع على أخطاء أبي حنيفة في الجهاد بس أي. ثم قال ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة. فالأوزاع إيش يقول هذا أخطاء أبو حنيفة في كتاب السير بس وأهل الشام من أعلم الناس بالسير والجهاد. لماذا؟ لأنهم هم أهل الثغور. فيقول لو سعهم خطأ كفاهم أخطأوا يعني بقى تكفي الأمة كلها. طبعا أبو يوسف رد على الأوزاعي رد على كتاب الأوزاعي السير والرد هذا يباع الآن في بعض الدور يتدعي السلفية والسنة. تقول له روح جيب كتاب الواحد من إحياء التراث ولا واحد من كذا كله من أول لآخر سنة يقول لا أنا ما أنشر له، ويجيب كتاب المبتدع يرد على سني سفلة. عموما مثل ذول الجماعة اللي لاجين الدنيا أنهم يردون على المرجئة، ومن المرجئة ما كفر تارك أعمال جوارح بالكلية، وفعلا هذا رجال ورد على المرجئة والمرجئة وفتح منتدى وكذا وكذا، ها واخر شيء عظمون أبو حنيفة. طيب يا رجال أنت احتملت أبو حنيفة، احتمل المساكين ذول بعد من مرة، ها وتنزل فتاوى الكتاب الفلاني لا يجوز طبعه ولا نشره ولا يحتوي على إرجاء وش عارف إيش، أشقه أبو حنيفة إمامنا أهلا وسهلا، يبقى ذول أحسن من أبو حنيفة، نضحك على بعض حنا. طيب يلا. حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية قال أبي يقول سمعت عبد العزيز ابن أبي رزمة يقول رزمة هو الرجال مشكل لك أنت ليش شكل من كيفك يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال كان من رأي أن أفعله ولو لم تقل إني أطريت عندي أنك أطريت عندي رجلا كان يرى الصيف على الأمة، فقلت أفلا نصحتني، قال كان من رأي أن أفعله أفعله أن هذه تجي قبل الفعل المضارع تنصب الفعل. عموما هذا أبو مبارك مدح أبو حنيفة طراه، فالأوزاعي ما خلاه راح يسكن صح. نعم. حدثنا محمد بن هارون أبو نشيط حدثنا أبو صالح الفراء سمعت الخزاري يعني أبو إسحاق قال لي الأوزاعي إن لا ننقم على أبي حنيفة أنه كان يرى، كلنا نرى، ولكننا ننقم عليه أنه يجيء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخالفه إلى غيره. هي ولا ما في فقيه إلا وجد له أخطاء. بعض الناس يجي يقول لك هذا الكلام، يقول لك يا أخي رجل هذا فقه يعني. طيب هو في فقهاء آخرين الناس تركوهم، لماذا هذا الرجل بالذات؟ يعني أنت الحسن بن صالح مع كونه كان يرى السيف وكونه رجل، لكن الناس ما تكلموا في فقهه. نعم. حدثنا محمد بن هارون حدثنا أبو صالح حدثني محمد بن هارون حدثنا أبو صالح قال سمعت الفزاري يقول كان الأوزاعي وسفيان يقولان ما ولد في الإسلام على هذه الأمة أشأم من أبي حنيفة. كله صحيح. أيوب السختياني وابن عون حدثني محمد بن عبد الله. الآن انتقلنا للبصرة، رحنا من الشام، الآن ذهبنا من الشام، بدينا في الكوفة مع شيخي حماء، بدينا بغداد مع الإمام أحمد، بعدين ذهبنا إلى الكوفة لحماد وسليمان، بعدين رحنا للشام، بعدين الآن رجعنا للعراق، رحنا للبصرة. شوف الناس أهل البصرة إيش قالوا في أبي حنيفة. نعم. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا سعيد بن عامر قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول كنت مع أيوب السختياني في المسجد الحرام فرآه أبو حنيفة فأقبل نحو، فلما رآه أيوب قال لأصحابه قوموا لا يعرنا بجربه. أيوب السختياني الإمام المعروف إمام أهل البصرة، سيد فتيان أهل البصرة كما كان يقول عنه شيخه الحسن البصري، الإمام اللي يعني معروف بالزهد إمام السختياني بصري. أيوب قاعد واللي روى عنه مالك في الموطأ وهو يعني العراقيين ندرة اللي روى عنهم، فأبو حنيفة أقبل عليه، أبو حنيفة يريد أن يجلس يتعلم من أيوب، فأيوب ما قبل، قام وقال قوموا لا يعرون هذا بجربه، يعني جربه طبعا يعني بدعته، يعني لا يعني يذير بجربه. هذا أيوب من أعيان البصريين من تلاميذ الحسن البصري وغيرهم. دعم. حدثني أبو معمر الهذلي بل هو تابعي، أيوب تابعي، قال حدثت عن حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول لقد ترك أبو حنيفة هذا الدين وهو أرق من ثوب سابري، يعني خلى الدين ثوب شفاف إرجاء وحيل، يعني الدين المتين رققه. شوف التعبير رائع سبحان الله. حدثني محمود بن غيلان حدثنا مؤمل قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عمرو بن قيس شريك الربيع بن صبيح قال سمعت بن عون يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم على الإسلام من أبي حنيفة. أبو عبد الله بن عون بن أرطوان تلميذ الحسن البصري هو من التابعين رأى أنس. عبد الله بن عون بن أرطبان هذا من زهده قالوا أن الناس قالوا كاد ينسينا الحسن بن سيرين. يعني الحسن بن سيرين أمة البصرة هؤلاء، والحسن كان هذا عبد الله بن عون لما الناس جلسوا إليه كادوا أن ينسوا الحسن البصري. وهذا يهبد أبو حنيفة الهبدة النشيطة هذه، يعني يقول في هذه الكلمة العظيمة. نعم. حدثني عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن شبويه قال سمعت أبي يقول هذا شبويه ولا شبويه، أنا أول شيء صححت عليه ترى الشكل ولا على عند نطقي ولا ترى ما شكله ثلاثة. قال سمعت أبي يقول سمعت النضر بن شميل يقول سمعت ابن عون يقول بلغني بالكوفة رجلا يجيب في المعضلات، يعني أبا حنيفة. طبعا تعد اثنان صحيح موجود في تاريخ الزرع المحقق، واثنان صحيح فعلا يقول يجيب في المعضلات. ايه هو يقول يجيب في المعضلات، يقول معضلات اللي الناس تتورع عنها، يعني لو يعني لو كان عند عمر رجاء لجمع لها اهل بدر. وهذا قاعد هو ضعيف في الحديث اصلا، ها هو جالس ويجيب في هذه المعضلات. ومغير الضبي، نعم، سليمان الاعمش ومغير الضبي وغيرهما. حدثني عبدة بن رحيم الاعمش تابعي وهم الشيوخ ابي حنيفه اصلا وشيخ سفيان. المغيرة الضبي رجل من الفقهاء من أصحاب إبراهيم النخعي، يعني من طبق الشيوخ أبي حنيفة. نعم. حدثني عبدة بن عبد الرحيم سمعت معروفا يقول دخل أبو حنيفة على الأعمش يعوده فقال يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئي لعدتك في كل يوم. فقال الأعمش من هذا؟ قال أبو حنيفة. فقال يا النعمان أنت والله ثقيل في منزلك فكيف إذا جئتني؟ يعني مثقل علينا وانت ببيتك بسبب هذه المسائل اللي تأتي من عند بسببك، فكيف وانت عجايني بعد يعني يعني بس والله أبو حنيفة يجي ويتقرب بس سبحان الله يقولون له كلام يعني صراحة كانت روح رياضية. يعني هي من مبادئ الأخلاق اللي عندهم حتى وإن كان لا هو مو أخلاق، هو ما أقدر أترك ذولا الأئمة الحفاظ اللي يسمع منهم الحديث، يعني ما أدري تتركهم ولا هو ديرك عندهم أصلا، هو لا يستطيع. هذا أبو الأعمش يعني أصحابه تجدهم مو على مذهب أبو معاوية لا يجوا غصبا عنه رجل أرقبته. أنت محمد الحسن الشيباني صاحب أبو حنيفة ويعرف ما يقول مالك في أبي حنيفة، راح سمع الموطأ بعد الشعر كذا رد. حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال سمعت أبو بكر بن عياش، هذا من أصحاب الأعمش من تلاميذ الأعمش، ذكر أبو حنيفة وأصحابه الذين يخاصمون، دائما من سمتهم الجدال، دائما يجادلون. فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم، يعني من الفساق، هؤلاء أخوف من الفساق يحلون الحرام. وحلف الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم. ذو الجماعة جماعة أبو حنيفة ربع ولا أعرف من هو شر منهم، يعني حتى أهل الحديث بعض الناس يقول لك والله المرجئة لا، ذولا هؤلاء جمعوا الإرجاء وأشد هؤلاء، يعني المرجئة قال المرجئة وغير المرجئة، المرجئة وغير المرجئة. نعم. حدثني إسحاق بن منصور الكوسج قال حدثنا محمد يوسف الفريابي قال سمعت سفيان الثوري يقول قيل للسوار لو نظرت في شيء في كلام أبي حنيفة قضايا، سوار بن عبد الله هذا قاضي الرصاص في بغداد، قال كيف أقبل والرجل لم يؤت الرفق في دينه، لم يؤت الرفق في دينه، يعني رجل لا يحفظ الحديث ليس عابدا ليس ما لماذا أنظر في كلامه. قال حدثني إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم قال حدثني معاذ بن معاذ قال سمعت عثمان البتي وهذا صاحب رأي بعد بس ها يقول ذات يوم ويل لأبي حنيفة هذا ما يخطئ مرة فيصيب، يعني هالشكل لو ورب الغلط يقول جيبها صح، لأن دائما يخالف الناس، هو طبعا له إصابات كثيرة لكن الإصابات هذه إذا وافق الناس. حتى يقول ابن المهدي يقول ما شبهت أبو حنيفة إلا يعني يقول علماء مثل الإبل اللي ترتع من مرتع، يقولوا في ناقة شاردة هناك أبو حنيفة هكذا مثل هذه الشاردة تذهب هناك. رقب بن مثقلة رقب هذا رجل عالم من ثقات الحديث، كان من رجالات العرب. كوفي. إيه. كوفي. شوف هذا كلهم كوفيين. يعني لو كان العذر مثل ما يقول بعض الناس، لا هي بس مشكلة الكوفة فيها مشاكل. طيب الكوفيين يعذرون. يعذرون أصل أصل أصل عصبية تدعي إيش؟ الآن المنطق إيش؟ عندنا كوفي فقيه. والأهل المدينة عندهم فقيه. وأهل الشام عندهم فقيه. أهل الشام وأهل المدينة يتكلمون على فقيهنا. رد عليهم. قالوا لا فقيهنا ما في شيء. صح ولا لا؟ ولا هذا فقيه هنا هذا أحسن واحد. فقهاء كهوس سيئون. هذا إذا كان حسد وعصبي. لكن ما تجد أكثر الناس كلامه فيها الكوفة نفسه. إيه قال سمعت أبي يقول مرة رجل برقبة فقال رقبة من أين جئت؟ قال من عند أبي حنيفة. فقال كلام ما مضغت وترجع كلام ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة. أنا هذا رجل وفي لفظ مضغت كلاما كثيرا وترجع إلى أهلك بغير ثقة. فعلا تقرأ كتب الأحناف أرأيت أرأيت أرأيت. الشافعي إيش يقول؟ يقول إنه يعني أبو حنيفة يبدأ الباب بحديث لا يصح ويبني عليه الكتاب كله. وفعلا هذا رأيته يبدأ بحديث لا تصح، حديث أو حديث في الباب أقوى منها وكذا، ثم يبني فروع. أرأيت قال كذا، أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت أرأيت، يبدأ يضع تصورات تصورات تصورات وكله. يعني حتى ابن مهدي يقول دخلت على محمد الحسن الشيباني فوجدته بنى الباب كله على حديث، والحديث مصحف. فقلت له هذا حديث ترى خطأ. يقول فكشطه. يعني فهم سبحان الله من جهلهم بالحديث. يعني حتى مثلا أبو حنيفة من ضمن المثال غريبة جدا، كان يقول عن القرعة اللي ثبتت عن النبي فساهم فكان من المدحضين، ويقول أقلامهم أيهم يكفل مريم، ثبت عن بها يقول قمار قمار عن القرعة، وهي ثابتة في القرعة. طيب حدثنا عبد الرحمن صالح الأسدي قال حدثنا عبد بكر بن عياش عن رقبة أنه قال لرجل من أين جئت؟ قال من عندي أبي حنيفة. قال جئت من عندي رجل يمليك من رأي ما مضغت وتقوم بغير ثقة. يملك مالي رأي بس ما هو ثقة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا ابن عيينة، هذا صحيح. قال كلنا عند رقبة فجاء ابنه فقال من أين جئت؟ قال من عندي أبي حنيفة. فقال إذن يعطيك رأيا مضغت وترجع بغير ثقة. سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني أبي قال حدثنا شعيب بن حرب قال سمعت سفيان الثوري يقول ما أحب أن أوافقهم على الحق، وهذا ثبت عن ابن المهدي من شدة بغضه لأبي حنيفة وأصحابه، وإن كان أشبه الفقهاء أقوالا بأقوال أبي حنيفة سفيان. يعني حتى بعض الاختيارات الضعيفة لكن سفيان كان مؤدب، كان يتبع أصحاب المسعود ويتأدب مع الحديث، ولكن كان يتوقف ويفضل أحيانا حديث الكوفيين على غيره ويحتاط وكذا. بس فقلت لأبي رحمه الله يعني أبا حنيفة؟ قال نعم، استتيب في الإسلام مرتين يعني أبا حنيفة. قلت لأبي كأن أبا حنيفة استتيب؟ قال نعم. طيب أي قال سمعت أبي يقول أظن أنه استتيب في هذه الآية سبحان ربك ربي العزة عما يصفون. فقال أبو حنيفة هذا مخلوق، فقالوا له هذا كفر فاستتابوه. قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة مرتين. بعض الحقيقات يقول مؤمن ضعيف، مؤمن صدوق يسيء الحفظ، رجل صالح يروي كلام شيخه الآن. يعني الآن ما يدير الضعيف وصحيح. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال استتاب أصحاب أبي حنيفة أبا حنيفة مرتين. سند صحيح هذا موجود في العلم وتاريخ بغداد. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العمري قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، وأسناد صحيح. قال حدثني أبو الفضل الخواساني قال حدثنا سلم بن شبيب قال حدثنا الفريابي قال سمعت أبا سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة بكلام الزنادقة مرارا، وهذا أسناد صحيح. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني أسود بن عامر قال حدثني جعفر بن زياد الأحمر عن سفيان قال استتيب أبو حنيفة مرتين. سند قوي هارون بن سفيان، هذا روى عنه عبد الله بن أحمد روى عنه خلاله، هذه قوي حاله جدا. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثني بن سويه الأشجعي يحدث عن سفيان الثوري قال استتي أبو حنيفة من الكفر مرتين من الكفر. وهذا واحد اليوم ألف كتاب ينكر هذه القضية سبحان الله. يعني كانوا متواترات. إيش خلته عدنان إبراهيم ربع عدنان إبراهيم أنا ماني فاهم والله. حدثني أبو بكر بن أبي عون قال حدثنا معاذ قال حدثنا سفيان وذكر أبا حنيفة قال استتيب أصحابه من الكفر غير مرة. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا حسن بن موسى النسائي قال سمعت عبده ابن عبد الله يحدث عن شعيب بن حرب قال لي سفيان اذهب إلى ذلك يعني أبا حنيفة فاسأله عن عدة أم الولد إذا مات سيدها فأتيت فسألته فقال ليس لها عدة فرجعت إلى سفيان فأخبرته فقال هذه فتية يهودي أم الولد الجارية اللي تكون عند الرجل وتجيب منه ولد فهذه وتجيب منه ولدا فهذه لها حكم خاص من ناحية إذا مات الرجل تعتق وكان قد اعتقهن عمر وبعضهم استدل بأن ماريا مجرد ما مات النبي يعني صارت حرة لأنهم قالوا أن النبي ما ترك شيئا فلو كان ترك جارية وهي كانت جارية في ملكه لكانت ذكرت فهذه وماريا أولد الولد حتى لو مات خلاص بمجرد أن تجب الولده مجرد أن يموت سيدها ولو لم يعتقها لا تعتق فأم الولد الفقهاء رأوا أنها زيادة على الحرة فرأوا لها حجاب أكثر وكثير منهم لا يجوز بيعها وما هي عدتها عدة الإماء تعتد عدة الأمة لأنها سيدة كان يطاها ولد بعضهم قالوا نصف عدة الحرة يعني شو 14 و10 نصف 14 بعضهم قال لا عدته كعدة الحرة بس في خلاف من الصحابة أما تجي تنسف هذا كله وتقول ما لها عدة نهائية بما أنها أمة كبقية الإماء يعني قال هذه فتية يفتيها واحد يهودي قال حدثني أبي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان حدثني عباد بن كثير قال لي عمرو بن عبيد سلم حنيفة عن رجل قال أنا أعلم أن الكعبة حق. شوف الآن مستوى الإرجاء العميق. هذا سؤال موجه لأبو حنيفة. إيه من المعتزلي عمرو بن عبيد مع أنه يعني الرواية إيه أعلم أن الكعبة حق وأنها بيت الله ولكن لا أدري هي مكة والتي بخرسان أو مؤمن هو قال مؤمن بعد مؤمن لأنه مرجع مسلم مؤمن نفس الشيء مؤمن بدون استثناء قال لي سأله عن الرجل قال أنا أعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول ولكن لا أدري أهو الذي كان في المدينة هم محمد آخر مؤمن هو قال مؤمن هذه عقيدة إيه هذه عقيدة حقيقة ضرب بقية البرج لا يوافقون على هذا الكلام عشان رايحك يعني حقيقة فتوى وانتهى في القبح قال حدثني هارون عبد الله قال حدثني عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب المسند الإمام معروف قرشي قال حدثنا حمزة بن الحارث بن عمير من آل عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد الكعبة حق ولكن لا أدري هل هي هذه أم لا قال مؤمن حقا وسأله عن رجل قال أشهد أن محمدا عبد الله نبي ولكن لا أدري هو الذي قبره في المدينة أم لا قال مؤمن حقا قال حميدي من قال هذا فقد كفر وأيضا زاد عند اللالكين وأحمد قال نفس الكلمة وقال حميدي وكان سفيان العيين يحدث عن حمزة بن الحارث يعني من باب تعديل حمزة بن الحارث قال حدثني هارون قال حدثني حميدي قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل عن الثوري بنحو حديث حمزة حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل عن الثوري أنه ذكر عنده أبو حنيفة وهو في الحجر فقال غير ثقة ولا مأمون حتى جاوز الطواف قوي جدا على سفيان هذا. حدثني محمد بن عمرو بن عباس الباهلي قال حدثنا الأصمعي قال قال سفيان الثوري ما ولد مولود في الكوفة أو في هذه الأمة أضر عليه من أبي حنيفة. قال وزعم سفيان أن أبا حنيفة استتيم مرتين. يا إلهي سفيان وايد كلام أبو حنيفة. حدثني سلم الشبيب قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال قال ربما رأيت سفيان الثوري مغطى الرأس يأتي مجلس أبا حنيفة يجلس إليه. قال سلم فذكرت ذلك الفريابي قال سمعت سفيان يقول ما سألت أبا حنيفة قطع شيء ولقد كان يأتي يلقاني فيسألني. وفعلا أصحاب حنيفة قالوا باستمرار عن أبي حنيفة أنه كان يمدح سفيان. لا لا قال أبو عبد الرحمن عبد الحميد الحماني أبو يحيى مرجم شديد الإرجاء داعي وكان الشيخ يذمه يعني دعوة أن سفيان جلس إلى أبي حنيفة. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثني أسد بن سالم عن رجل قال سمعت أبا سفيان الثوري يقول وذكر له حديثه عن أبي حنيفة قال سفيان غير ثقة ولا مؤمن ستيب مرتين. حدثني أبو الفضل قال حدثنا الآن هذا معاصره إمام المعاصري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا نعيم بن يحيى السعيدي. وعجيب يعني اليوم بعض المعاصرين يقبل كلام سفيان في الحسن بن صالح ويقبل كلامه في إبراهيم بن طهمة ذو كلهم خير من أبي حنيفة ويأتي عند أبو حنيفة ويترك كلام سفيان وهذا والله حاجة. قال ما وضع أحد في الإسلام ما وضع أبو حنيفة إلا أن يكون أبو الخطايا. قال أبو الخطايا رجل زديق. قال حدثني هارون بن سفيان حدثني عزرة الخرساني قال حدثني فضل بن موسى السيناني قال سمعت سفيان الثوري يقول ضرب الله على قبر أبي حنيفة طاقة من نار طاقا من نار يدعي عليه. حدثني أبو بكر بن الزجوية قال حدثنا مجعفر الحراري قال سمعت عيسى بن يونس يقول ربما أخذ أبو حنيفة بيدي ونحن في المسجد في مسجد الكوفة فيبر ويلطف فأقعد فربما حصب مجلسه فنتغافل. يعني يأتي الحديث يربون من مجلس أبو حنيفة بالحصب فربما دخل سفيان فيقول يا أبا عمر حدثنا أبو ذاك الصبي يقول حدثنا أبو ذاك الصبي منه اللي هو يونس عيسى بن يونس أبوه يونس بن أبي إسحاق. فسفيان يعني يراه جالس عند أبو حنيفة هو مستحي أبو حنيفة يأخذ من يده الشكل فيستحي ويجلس. فيجلس سفيان يقول حدثنا أبو ذاك الصبي اللي قال عند أبو حنيفة يعني أنت بابك حديث لا تقعد عند هذا الرجل. أي فنفترف فيقال سفيان فيقول تجلس إليه فأقول له يأخذ بيدي فيجلسني فيمرني فما أصنع فيسكت. يعني إحراج يروح يقعد عند أبو حنيفة إحراج. قال حدثنا يعني أبو حنيفة يأخذه يجلس في مجلسه. أي فسفيان يمسك يقول له طيب أنت إيش يجلسك هذا الرجل وكان صبي صغير هو. حدثني محمد بن أبي عتاب قال الأعين قال حدثني محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري قال كان أبو حنيفة نمطيا استنبط الأمور برأيه. كلمة نمطي تقال على هذه استنبط الأمور برأيه ويقال على على على الكلام الذي لا يأتي على أصول العربية وهو يستنبط واستنبط الماء. يقولون فلان كان يعني نمطي. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثني الفريابي قال سمعت سفيان يقول ما سألته أبا حنيفة عن شيء ولقد سألني وما سألته. حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا مؤمل قال سمعت سفيان الثوري يقول كان أبو حنيفة غير ثقة ولا مأمون استتيب مرتين. حدثني محمد بن خلف الكرخي حدثني محمد بن حميد عن جرير عن ثالب عن سفيان قال ما ولد في الإسلام ولد أشد من أبي حنيفة تقدم إثنان صحيح غير هذا. حدثني سفيان بن وكيع قال سمعت أبي يقول إذا ذكر أبو حنيفة في مجلس سفيان كان يقول نعوذ بالله من شر النمطية إذا استعرب. أبو حنيفة على فكرة يعني كان من يقولون كان فارسي ابنه ما هو فارسي هو مولى لبني تميم وسوطي والله أعلم مسألة فارسيته فيها نقاش. هو مولى ومن أبناء يعني وكان في أثر عن عروة يقول يعني إذا بلغ ابنه السبايا فقد يعني قالوا فيه في الرأي فظلوا وأظلوا عروة بن الزبير قالها سبحان الله طبقت على أبو حنيفة. حدثني هارون بن سفيان قال سمعت أبا عاصم قال نعيت أبا حنيفة إلى سفيان، يعني قلت له أبا حنيفة مات، فما زادني على قال على قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس. قال فعجبت منه أبدا لا ترحم ولا كذا، الحمد لله ابتلاني. قال حدثني محمد عبد الله المخرمي قال حدثني نصير أبو هاشم أخو مازندر قال سمعته المبارك قال سمعت أخي مبارك بن سعيد يقول سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول ما ابن قحطبة بسيفه أقطع لعرى الإسلام من هذا برأيه، يعني أبا حنيفة. هذا يبدو أنه كرج وسفاح طائي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو نعيم قال كنا مع سفيان جلوسا، أبو نعيم الذي ذكرنا ثبت من المحنة في المسجد الحرام، فأقبل أبو حنيفة يريده وحنيفة جاي يقعد مع سفيان، فلما رأى سفيان فقال قوموا بنا لا يعرنا هذا بجربه نفس كلمة أيوب، وقام سفيان. وكنا مرة أخرى جلوسا مع سفيان في المسجد الحرام فجاء أبو حنيفة فجلس فلم نشعر به، فلما رآه سفيان استدار فجعل ظهره إليه. ما لك نقف عند مالك من أنس، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أود أن أنبه هنا يعني في آخر المجلس هذه المسألة، مسألة أبي حنيفة ولا يبغي التفاعل بحيث الإنسان يدرس الفقه ويدرس الحديث ويعرف أخطائه للرأي خطأ الخطأ، ما هو بس أهل الرأي أهل الرأي وخلاص إذا ما أبو حنيفة. هذه نقطة. النقطة الثانية هذه المسألة فيها اشتباه كثير عند المعاصرين بسبب كلام المعاصرين المعروف والتشويش الذي يقال، فلا بد أن تراعي عقول الناس إذا جئت أن تكلمهم. زيادة على ذلك هذه المسألة لا تجعل فوق التوحيد، يعني أنت ما أنت في بلد والله منتشرة القبورية ومنتشرة كذا وتجد أن هذه المسألة أول شيء تكلم فيه الناس، بل كلم عباد القبور كلم غيره. وزيادة على هذا حتى غير عباد القبور، أنا أنبه أنت مثلا في بلد في أناس موحدين في الجملة وفي أناس قبورية وتجعل كل همك ترد على أولئك الناس اللي هم دون القبورية. لماذا؟ والله لأن بينك وبين خصومات قديمة. هذا غلط ولم يكن منهج للسلف في يوم من الأيام، بل ادعو الجميع واحرص بقوة على أن تدعو هؤلاء المتلبسين بالشرك وغير ذلك وتنبه لهم. الأمر الذي بعده هذه مسألة، مسألة أبو حنيفة اليوم يسر الله عز وجل لك عبد الله ولا غير عبد الله ولا زيد ولا عمر ولا بكر وفهمك هذه المسألة، هذا ليس معناه أنك أنت بلغت من العلم الأمر العظيم، بل الواجب عليك تتعلم أيضا وأن لا تجعلها هي مسألة التقييم الوحيد للناس، فهناك مسائل أخرى أيضا يقاس فيها الناس. إنسان مثلا إنسان يمدح أبا حنيفة ويخالفه في كل أخطائه أحسن من إنسان يذم أبا حنيفة ويخرق إجماع المسلمين في 20 مسألة، لأنه الأصل الدين. ولا ينبغي أن يختزل الدين في مسائل معينة، نحن لم نأتي لنضع حزبا جديدا يوالي ويعادي على مسائل معينة، بل نحن جئنا لنحاول يسيرة، محاولة بقدر مقدرتنا وضعفنا أن ننصر مذهب السلف في المسائل التي استيقنا أنها مذهب السلف وخالف فيها من خالف من أناس يحبون السلف ويعظمون السلف، وأيضا نحاول أن ندعو الناس إلى الإسلام الصحيح ككل. أما مثلا أنت في بلدك مثلا أحباش، في بلدك جهمية ماسك الوزارات والصوفية، وتترك هؤلاء جميعا وتركز على بعض الناس الذي بينك وبينهم خصومات شخصية، هذا ليس تدينا، هذا ليس دينا، هذا يعني شيء أشبه بالتفريغ. ومسألة أبو حنيفة إذا بحثت تبحث ليس من باب تسوية الخلافات الشخصية القديمة، كنت معاه فلما كرهتهم رح تدور على أي حاجة فيه عنده، فآه والله فلان يمدح أبو حنيفة آه خروح وذله فيها. والله فلان قال كذا, والله فلان لا لا اجعل همك دين الله عز وجل ووضح. والناس اصلا الذي بينك وبين خصومه شخصيه الذي ينبغي ان تبتعد عنها, لانه هذا باب يدخل فيه الهوى وظله هوى. لازم يكون لك نيه في الكلام اللي تتكلم فيه. هذا وصل ويكون ردك على الانسان بحسب اضلاله, بحسب انتشاره, بحسب يعني ضروره المساله, بعلم والتي هي احسن للتي هي اقوى. التي هي احسن ممكن تكون شده, ممكن تكون ليل. هذا وصل اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم. انت شكلك ما راح تقعد الا الظهر.